تيس كتسيوس، تيس دي أداة تعريف، أداة تعريف للمفرد المؤنث بس، مش مرفوع أو واخد حالة الرافع، لا بالحالة الإعرابية اللي بيقولوا عليها جينيتيف مضاف إليه. الجينيتيف ده يعني الخليقة تيسكتسوس واخدة حالة إعرابية المبدر والأخير، ماشي. تيسكتسوس اللي واخدة الحالة الإعرابية جينيتيف أو مضاف إليه معناها إن اللي قبليه منسوب له، اللي قبليه منسوب له، حلو. فيسوع المسيح اللي اتوصف بانه ارخي منسوب للخليقه، لذلك تجد الترجمه الانجليزيه بتاعت الكينج جيمس فيرجن كاتب لك ايه، the beginning of، of دي اللي هو النسبه او الربط، انه منتسب لهذه الخليقه منها، of the creation. تيس كتسيوس منزل أداة التعريف تيس مقابلها ذا، كتسيوس مقابلها creation. هي أرخي the beginning. of دي ملهاش مقابل، لكن علشان أداة التعريف تيس اللي هي للمضاف إليه أو الجينيتيف بيحط كلمة of دي الإنجليزي من اجل الحالة الاعرابية اللي خدتها الكلمة، اللي قبله منسوب له، يبقى the beginning of the creation. وبعدين قايل لك تو ثيئو، تو ثيئو لفظ تو او كلمة تو اداة تعريف للمفرد المذكر، يعني عندهم ثيئو او الاله جنس الكلمة دي مذكر، فبتاخد أداة تعريف المفروض في الأصل هو، يعني بنلاقي إيه، هو ثيئوس، ده كده واخد حالة الرفع يبقى نومينيتيف. تو ثيئو والمضاف إليه الجينيتيف، يعني اللي قبله اللي هو الخليقة منسوب له، منسوب للإله، لذلك تجد الترجمة الإنجليزية بتقول the beginning هي أرخي of the creation تيسكتسيوس، ونزل كلمة of دي من أجل الحالة الإعرابية الجينيتيف، تيس أداة تعريف الجينيتيف المضاف إليه المؤنث المفرد، فهو أوتوماتيك لما بيلاقي أداة تعريف للمضاف إليه أو الجينيتيف بيحط of اللي بتنسب اللي قبله ليه. هو موصوف بأنه أرخي، هي أرخي the beginning of the creation، منسوب للخليقة، وبعدين الخليقة دي منسوبة للإله، بتاعت الإله. The beginning of the creation of God. وترجموها بيترجموها God with capital G، ودي مشكلة أهل الكتاب في يوحنا 1:1، لأنها جت معرفة. تو ثيئو معرفة بأداة تعريف الجينيتيف المضاف إليه. في عندنا في يوحنا 1:1 في آخر فقرة في يوحنا مفيش أداة التعريف في الجزء الخاص به، وكان الكلمة الله، هم بيترجموها الله في اليوناني كاي ثيوس إن هولوجوس، فكلمة هولوجوس اللي هو الكلمة، كلمة لوجوس معرفة، ثيوس دي ملهاش أداة تعريف، فالمفروض وببعض المخطوطات حتى العربية القديمة منهم مخطوطة اكتشفوها جديد في سينا بيقولوا ان هي اقدم مخطوطة عبرية، اقدم مخطوطة عربية على الاطلاق تم كتابتها للانجيل، النص فيه بيقول في البدء

مش فندق قهدني، طيب في صوت كده، فاحنا هنسيب معنا الاولية الترتيبية لانها مش هينفعنا مع حالة يسوع، وهتاخد نفس المعنى. يعني لو قلنا ان يسوع المسيح مثلا هنا خلق الكون ده كله دفعة واحدة، الكون كله اتوجد في نفس اللحظة، ويسوع يعني من ضمن هذه المخلوقات بحسب النص اليوناني لانه منسوب ليهم، هي اخي تيس كتسيوس، تيس دي اداة التعريف في الجينيتيف فبتنسب اللي قبله له. فلو قلنا ان الخليقة دي كلها اتوجدت في نفس الوقت ويسوع موصوف بانه ارخي الخليقه دي، فهو مترتب عليهم الاول. زي ما نقول مثلا ايه، الاخ محمد ديدات ما شاء الله شاطر، فهو ارخي الفصل بتاعه، ترتيبه الاول على الفصل. لما بيجوا يقروا الكشف بتاع النتائج، ما شاء الله محمد ديدات اول واحد جايب اعلى درجات، فمالوش دعوة بالزمن، دي هي بداية قائمة الأشخاص، هو الأول عليهم واخد إيه ترتيب الأول. يبقى كلمة أرخي بنأكد تاني إن ده وصف ليسوع، يسوع اللي موصوف بإنه أرخي منسوب للخليقة. يسوع اللي منسوب اللي موصوف بانه ارخي منسوب للخليقه. فما ينفعش ان انت بحسب النص اليوناني اللي بينسب الموصوف بانه يسوع للخليقه تطلعه براها بلطجه، لا ما ينفعش. هو النص بينسب يسوع للخليقه وبينسب الخليقه لله، يسوع منسوب للخليقة والخليقة منسوبة لله. هنشوف بقى كلمة أرخي دي هتاخد أنهي معنى. قلنا إن لو هي بتاخد أولية زمنية أو ترتيب زمني، يعني يسوع أول المخلوقات، لا مش عاوزين المعنى ده، مش عاوزينه. طب هل فعلا كلمة أرخي بتاخد المعنى ده؟ آه، عاوز نصوص زي ما انت عاوز، يوحنا 1:1، يوحنا 1:2، في كمان من العهد القديم في الترجمة السبعينية. عاوزين ندخل بقى عشان نختصر، عشان خدنا وقت طويل، للمعنى الثالث اللي قال عليه المفسر ألبرت بارنز ان هو له الأولوية على الخليقة، بحس إن هو إيه؟ رئيسها، رئيس الخليقة، أعلى واحد فيهم، البوب الكبير. أرخي فعلا بتاخد المعنى ده، كلمة أرخي بتاخد المعنى ده. إحنا هنثبته الآن إن مع كون يسوع المسيح موصوف بانه ارخيه، وهنقول ان المعنى ده معناه ان هو رئيس الخليقه، فهو ما زال جزء من الخليقه لا محاله، وما زال مخلوق. الكلام ده نفهمه من تعبير مشهور جدا عن ملاك مشهور جدا عند المسيحيين، اللي هو ايه؟ ميخائيل رئيس الملائكه. حلو حلو التعبير ده، مفيش مسيحي بيختلف على هذه العقيدة، وفي كتب كتيرة للمسيحيين بنشتريها من مكتبة المحبة ومكتبة مجلة مرقس، تلاقي في بداية الكتاب ايه دايما لازم يحط صورة البابا شنو ده، وفي بعديها هتلاقي ايه صورة منه على انه بنت والعياذ بالله. يعني الله عز وجل تكلم عن هذا الأمر، إن هم بيصوروا الملائكة على إنهم إناث. يقول الله عز وجل